واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلى قلوبنا برحمتك أرحم الراحمين. اللهم اجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك ولا تجعل لأحد غيرك فيها شيئا برحمتك أرحم الراحمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وبلادنا بسوء فاشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره واجعل الدائرة عليه يا قوي يا متين. ومن أرادنا وأراد ديننا وبلادنا بخير فوفقه لكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان واخصص منهم إخواننا في فلسطين. اللهم أمدهم بمددك، اللهم أغثهم بغوثك، اللهم أمدهم بجند من جندك. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جياع فأطعمهم، مرضى فاشفهم، ضعفاء فقوهم، مغلوبون فانصرهم. اللهم سدد رميهم، اللهم وحد صفهم، اللهم تول أمرهم. اللهم عليك بعدونا وعدوهم، اللهم عليك باليهود الصهاينة ومن والاهم ومن عاونهم ومن شايعهم ومن فتح ديار الإسلام أمامهم. اللهم أحصهم جميعا عددا واقتلهم بددا ولا تذر منهم أحدا وأرنا فيهم آياتك وعجائب قدرتك. اللهم لا ترفع لهم راية وحل بينهم وبين كل غاية واجعلهم للناس عبرة وآية. اللهم اجعل سعيهم في ضلال وكيدهم في تباب. اللهم اشدد وطأتك عليهم واجعلها عليهم سنين كسني يوسف وحل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل يا قوي يا عزيز. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا برحمتك أرحم الراحمين. اللهم اهد المسلمين أجمعين، اللهم اهد شباب المسلمين واهد فتيات المسلمين واهد رجال المسلمين واهد شيوخ المسلمين واهد نساء المسلمين واهد أطفال المسلمين برحمتك أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد أهلنا، اللهم اهد أولادنا، اللهم اجعلهم قرة عين لنا. اللهم لا تسؤنا في أحد منهم يا رب العالمين. اللهم احفظهم جميعا بحفظك واكلأهم برعايتك، احفظهم من كيد الكائدين وعين العائنين وحسد الحاسدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أقر أعيننا بهم واجعلهم حماة للإسلام، اللهم اجعلهم حماة للإسلام وانفع بهم الإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أقر أعيننا بتحرير المسجد الأقصى الأسير وارزقنا فيه صلاة قبل الممات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل برحمتك أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمعنا معه في أعلى مقام، وارزقنا في جواره حسن الختام. اللهم اجعلنا من أهل سنته، وأمتنا على ملته، وأوردنا حوضه، وارزقنا شفاعته، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام، ولا تحرمنا من المتابعة بين العمرة والحج ما بقينا برحمتك يا أرحم الراحمين، ويسر ذلك لنا يا أكرم الأكرمين، وهيئ أسباب ذلك لنا يا أكرم الأكرمين. اللهم أعطنا سؤلنا وسؤل كل من وصانا الدعاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.